يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فإن كانت هذه هي الأحكام التي أجهلها فإني لا أدع الكلام فيها، وأبرأ إلى الله من السكوت عن بيان غلط من وهم فيها، وإن كان الحبيب المصافي. ولذلك رد على من هو من حفيد من أحفاد الشيخ محمد رحمه تعالى: لا محاباة، الحق يجب بيانه. وإن كان الحبيب المصافي، الصديق المصافي، الصفي الخالص من كل شيء، لأجل شناعة المشنعين من أهل الجهل، وإن شنعوا وإن قالوا ما قالوا، يجب بيان الحق بدليله الشرعي، ودعك من المعترضين. وقد قال القاضي أبو الحسين، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه، كلح يعني عبس، تكشر في عبوس، وفي الأساس كلح في وجه الصبي والمجنون فزعه، فكلح في وجهه. وقال: إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره. يعني الكلام في أهل البدع وبيان حال أهل البدع هذه منفعته متعدية، والصلاة والصوم منفعته خاصة، وإذا تعارض، إذا جمع بينهما هو الأصل. بس المرض أنه يشتغل 24 ساعة في كلام أهل البدع والجرح والتعديل ثم يترك الصيام ونحو ذلك، لا، الأصل أن يجمع بينهما، هذا الأصل. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره، كان له ولغيره، يتكلم أفضل، يتكلم بعلم وحق وعدل ودليل شرعي. ليس المرض يتكلم هكذا بالظنون والتخرص، لا، يتكلم بعلم وشرع وعدل. كلام في أهل البدع مطلب شرعي، وهجر أهل البدع مطلب شرعي، وكل منهما متفق عليه بين السلف. لكن من الذي يتكلم ومتى يتكلم؟ لابد من التقييد. الإمام أحمد ما قال أنك ماذا تدع طلب العلم وتتكلم في أهل البدع. إذن على أي ميزان ستزن بدعة؟ كيف تعرف البدعة من السنة؟ بالعلم. كيف تعرف الحق من الباطل؟ بالعلم الشرعي. وكلما كان أمكن في العلم أدرك الميز بين الحق والباطل. لأن أحيانا في بعض المسائل قد يكون بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع شعرا، قد يتفقان في اللفظ ويختلفان في بعض المعاني المنطوية تحت الألفاظ، ولذلك هذه لا يميزها أي أحد. وقال أبو طالب عن الإمام أحمد: كان أيوب يقدم الجريري على سليمان التيمين، لأن الجريري كان يخاصم القدرية وأهل البدع، يعني كان يذب عن السنة، الذب عن السنة هذا من الواجبات الشرعية. قال الشيخ سليمان رحمه تعالى: فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء الله تعالى لا أدع الكلام في عيب أهل البدع والطعن عليه. هو كأن الشيخ رحمه تعالى غضب ولذلك أبدى وأعاد، يعني أراد منه أن يدع الكلام في الجهمية وما يتعلق بها. فقال رحمه تعالى: فإذا كان هذا حال السلف الصالح فإني إن شاء الله تعالى لا أدع الكلام في عيب أهل البدع والطعن عليهم، ولا أدع الكلام في من خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، خلاف ما عليه الناس في هذا الزمان، صار بعضهم ينافق بعضا، يأتي ويبتدع أصلا ثم يقول اجتهد ولو تأويله. وإذا نظرت فإذا القول هذا قول مصادم للنصوص الشرعية ومصادم لفهم السلف من النصوص الشرعية، ومع ذلك بعضهم يرقع لي لبعض. ولا أدع الكلام في من خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.